المتكلم فوق السماء وأنه متدان. وإنه نادان وأنه كذب. طيب نحن حتى نصف وإنه نادان وإنه متدان. إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه متدان. وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صنعوا ببهان. وكذلك الطوسي لما أراد ذا قدرة لم يخش من سلطان. قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. ولنا الملاحدة البطول أئمة التعطيل والتسكين آل سنان. تسكين معكم الشخص تقول شوف شرح لكم معكم الهراس ولا بنيته ها؟ وما نقم هذا المسلم من هؤلاء إلا أنهم في نظره مشبهة مجسمة. ثم قال ولا يدينون حيديين من اليونان في الموروث والإلحاد وممن ينتسب إلى جماعتنا كذلك حصول الملاحدة من آلية السنان. بس؟ فقد عيسى ما معكم عيسى؟ ها؟ شغول وقول النار الخالق سعر اسماعيل هو سلام الرقي الذي كان في حصون الاسماعيل والبستان. وكان يقول قد رفعت عنه الصلاه والصوم والحج والزكاه. واما الشفاء فهو مصنفات ابن سينا. على كل حال عندنا ائمه التعطيل والتفكير والتسكين لعل معناها ما ذكر من أنهم يستكون الناس ويستكون عنهم الفرائض. وأما التمثيل فلها وجه التمثيل لها وجه أو التشبيه لأنه لما ذكر عين التعطيل قال التشبيه. لكن هو الآن يتكلم عن المعطلة. نعم في ماذا ها فيه هو يعني أهل السنة والجماعة. يقول إن الطوسي قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن لأنه مشبه ومجسم. على كل حال يتكلم عن هؤلاء الذين أبطلوا الصفات ابن سينا وأتباعه وأئمة الكفر. وقال إنهم يستدلون بقول فرعون وهامان. والله عز وجل يقول عن قوم فرعون وجعلناهم فإن في يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم. ولما تصاريف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقوات البرهان. قد طرحت بالضد مما جاء بالتوراه والانجيل والفرقان. هي عندكم مثل النصوص وفوقها مثل النصوص هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجه قطعيه

بأمر الله ورسوله. هذا الرحاء يديره أمر الله ورسوله. وقلنا هذا خطب الرحاء تبنى عليه الرحمة. ما الذي يديرها؟ أمر الله ورسوله. افعل لا تفعل، إذا قال افعل جار، إذا قال لا تفعل وقف. فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة، أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل. طيب، المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن نعبد الله؟ لا، لأنه لا يعبده وهو لا يذل له أبدا. بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لن يعبد الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا، وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها. ومن ثم جاءت النصوص للحذر من الترف في الدنيا والتنعم فيها، لا بما أباح الله منها، كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن نفعله وأن نأتيه، لكن إن الغناس ترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه، هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته عن عبادة الله بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا. ها؟ الرحاء لو تروح تروح ل ايش اسمها الضحان وين رهيا؟ قالوا اسمعنا فوق ست ثمان، ومعناها أنه فوق ست ثمان، يعني السماوات سبع والأرضين سبع، الجميع 14. في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه 14. فالذي في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق، يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرشه الذي هو فوق ست وثمان، يعني 14. وعلى هذا يكون ست ثمان على تقدير حرف العطف، أي ست وثمان، فالجميع 14. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وله الحياة كمال وأفل أفردا، ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه، ما للمنام لديه من مكان. وكذلك القيوم من أوصافه، ما للمنام عليه من رشان. وكذاك أوصاف كمال سميرا، ثبتت له ومدار الأوصان. ومصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وآل عمران. الكرسي ما تشد هي. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وآل عمران. اسم الإله الأعظم اشتمل على من حي القيوم. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجع إلى الاسمين يجري ذاك ذو بصر بهذا الشان. وله الإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم.